أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رواه الإمام الترمذي في السنن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات إلى آخر من ماء، حسنه الشيخ مقبل عليه رحمة الله. وبعض العلماء أنكروا هذا الحديث كالإمام أبو حاتم وأبو زرعة أنكروا الحديث، فالحديث كأنه فيه ضعف. تقدم معنا حديث اجدح لنا، تقدم معنا حديث اجدح لنا، حديث عبد الله ابن أبي أوفى، أي والجدح هذا سلفت دمين وشج لبن أبيك دلو والله بادي هذا أن الجدح هذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الوادي اجدح لنا أي لفت دمين وشج du laban avec de l'eau. Thomas, tu bois. Enfin, ça montre que celui qui boit du laban, ou il boit de l'eau, ou il mange des dattes, c'est taillé. Mais les hadiths sur les dattes, sur le fait de manger des dattes, كثير منها, يعني, c'est pas des hadiths صحيحة. فالأمر سهل. L'insan, il mange, يعني, tant que c'est halal. Tant que c'est halal. Et manger des dattes, طيب. Ou si le hadith n'est pas ثابت, فنقرأ عليكم قول الإمام ابن القيم من هنا موجود في اتحاف الأنام فؤاد لا ها 62 أما هنا سئل الشيخ قال في اتحاف الكرام قال هل الفطر على رطبات او تمرات او ماء اذا المنده هل نفطر على هذا اسكو مونج دي تات اسكو مونج دو لو اسكو مونج قال الشيخ حفظه الله وذكر الحديث اذا ذكر حديث ضعيف اذا افطر احدكم فليفطر على تمرات فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور فسانوت حديث كي تمونت كو تو دو commencer par des dates. Si tu ne trouves pas des dates de l'eau, هذا الحديث il est ضعيف. قال وفي سند هذا الحديث الرباب كأنه هكذا الرباب بنت صليع وهي مجهولة. الحديث il est ضعيف. قال وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى على ثمرات فإن لم يجد الماء أو فحس حسوات من ماء. هذا الذي ذكرنا. قال وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أمره. والحديث قد أنكر على جعفر بن سليمان هذا الحديث هذا أولا يمونتخ باك تو دوا فيغ سي أوبليجي دو فيغ هكذا سا سي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا الحديث إلي با فيه كلام بعض العلماء أنكروه المهم قال الشيخ حفظه الله في آخر الكلام قال ثم ذكر حديث فاجدح لنا قال ومعنى الجد لنا أي اخلط اللبن بالماء Ça, ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, il n'a pas mangé de dattes. Ça montre que c'était de l'eau avec du laban. Il y a le zem que tu commences par une chose. C'est ça qu'on veut expliquer. Par exemple, s'il n'y a pas de dattes, il a fait une mukhalafa. Non. Il n'y a pas de dalil à ça. Il y a des adillas, mais les ulama ont changé. Est-ce qu'ils sont daïfs ou pas? Il y a le zem avant de manger, tu manges une date. Il y a le zem. S'il y a de l'eau, bois de l'eau. S'il y a des dates, mange des dates. S'il y a autre chose, mange. Al-amr, il est sahl. Qala, fa'ala hada man shariba labanan amala bis sunna. Naam, al-hadith fil laban, il est aqrab. Léana, al-hadith fil laban, hadith Abdullah ibn Awfa, il est sahih. Il est sahih, bila ishkal. Amma les autres hadiths fil tamr, kathir minna, ils sont da'if. Fa, shorbu laban, c'est aqrab. Sita. Et si tu veux, c'est pas des omours wajibah. Lakin alladhi, i'ni, يقتضي يعني اتباع السنة لمأجور قال عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الأطباء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن التمر يتحلل سريعا وأنه فيه تغذية طيبة للجسم لا سيما وهو غير مهيئ للأكل لأكل الأشياء الثقيلة نعم هذا أمر لحديث اسمه ضعيف لكن الأطباء العلماء كابن القيم رحمه الله ils ont montré أن pour ton corps c'est mieux de commencer par des dates لأن toute la journée t'as pas mangé si tu manges مباشرة des choses ثقيلة كاللحم والخبز ومن هذه الأمور ça peut te faire du mal. Tu peux avoir mal au ventre ou minhadi l'oumou. Et ça, tu le ressens aussi. Si tu manges directement beaucoup et des choses faqila, ou qu'il y a de l'huile ou qu'il y a kada, ça peut te faire du mal. Anna, si tu commences avec ça, ça te facilite. قال وهو غير مهيا للأكل لأكل الأشياء الثقيلة مثل الخبز واللحم حتى يتهيا وحتى يأخذ نشاطا للأكل وأن العطشان الأفضل له أن يبدأ بشرب شيء من الماء قبل الطعام هكذا يجوز الأطباء أن celui qui a soif il commence par boire quelque chose de l'eau et l'eau il ne faut pas qu'elle soit froide كثيرا ça fait du mal tout ça c'est من نصائح الأطباء فطيب tout ça c'est dans le mauvais que tu bois de l'eau que tu manges des dattes que tu bois du laban الذي تريد الذي تريد celui qui commence par laban يعني اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ابي اوفى فطيب et celui qui commence par des dates فطيب لكن nous ce qu'on veut faire comprendre un cas c'est pas obligé مثلا tu manges avec un frère il commence pas par une date بعض الناس ينكرون عليه attends faut que tu لا ينبغي هذا خاصة أكثر الناس si tu lui demandes ما الدليل على les dates il pourra pas le citer كثير من الناس et ceux qui le connaissent لابد يعرف أن الحديث فيه ضعف فهذا إيش قال في التحاف الأنا page 62 قلت قال نعم قال حديث ضعيف نعم أين هذا رفع قال نعم كأنه أنا ما عندي يفطر على ما تيسر جزاك الله خير سلامين طبعا اخي طبعا سلامين طبعا سلامين باج 62 لكن الكلام انا جلي با افطر على ما تيسر هذا خلاص سلامين شوز انا جي با فيو عفوا قال قلت فعلى ضعف الحديث فيفطر على ما تيسر حتى لو شرب من ماء الان بل لو شرب من ماء النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا فاجدح لنا أي الماء مع اللبن فهذا هذه خلاصة المسألة أن في الباب يدي أحاديث فيها نظر يسبك حسن الحديث كما فعل الشيخ مقبل لا بأس هذا صغير اجتهادات العلماء وطلبة العلم أي سوكي باب ميز الأسك الحديث اللي ضعيف أو حسن فلا بأس لا بأس سوكي حسن حديث التمر pour lui c'est الأفضل de commencer par هذا الطيب لكن المسألة c'est pas الوجوب C'est pas l'oujoub. Wahid il commence mubashara par l'eau ou il mange directement, fa la shay alay. Ad-du'a. Hada intahayna min. Al-khulasa annaka yani si tu commences par tamr fa tayyib. Tayyib. Lianna al-atibba nasahu bi hada. Et si tu commences par de l'eau tayyib, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a commencé par l'eau et le laban. Et si tu commences par autre chose, fa la shay alik. Tant que c'est halal et mubah, fa tayyib. Baqiya ad-du'a. Du'a al-iftar. Hada, on l'a pas cité ams. Ana, j'ai oublié de me dire, il ams. Nadri kayf. Na'am, ba'da fi. Na'am, je l'avais l'akhas fi. Huna. نعم أما دعاء الإفطار فوردت يعني بعض الأحاديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا الحديث ضعيف لا يثبت قال في سنده عبد الملك بن هارون ابن عنترة يروي عن أبيه وهو متروك وأبوه ضعيف انظر السند هذا اللي بعيد أبوه اللي متروك و أو هو اللي متروك أبوه اللي ضعيف فلا يثبت مثل هذا كذلك ينوط حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك

متوسطة. سيعدل كم؟ ان كارد اور لا مينوت. ان كارد اور. طيب. هذه طيب. نعم. هذه فائدة. نعم. انه تأخير السحور سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا يباسيتي الحديث اسسا العمدة من الباب انه بين الاذان والسحور قدر 50 آية وخمسين آية سي ان كاردور تقريبا. فهذا طيب. هذا سموت ان الانسان الى الدروا دو مونجي ابخي سافو با دير تاب الدروا فالدروا انت ولو سي تو مونج جوسكا الاذان كما قال شيخ العثيمين لكن تقعد عند الاذان. والافضل تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم avec l'autre حديث انك tu laisses entre السحور الاذان كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 آية. أي محمول هذا أنه يسبقى بور الوضوء عليه الصلاة والسلام أو يفعل الدعاء أو من هذه الأمور. فهذا جمعا بين الأدلة سنقول طيب ويجوز دمانجي جسك الأذان. أما قول دمانجي أبخي الأذان إلى آخره سنقول غريب. سنقول غريب. فأحسنت. فنحن نعدل سكونا بمي يعني أخر السحور كنا نظن أنها لثابتة فيها نظر. جزاك الله خير. تفضل فؤاد. وراجعوا شروح البخاري كما قال أخ فتح الباري كذلك شروح عمدة الأحكام ذكر مثل هذه المسائل. سيكون خلاصة نور سيكون خلاصة تزا أصلحك الله عندك سيكون خلاصة تزا. انا موي فوا دون صبا افيك لي ليفر اون لي مونفوا جو لي انفوا تعب تي لي موان 5 واحد لي فوندري الثالث اي لي بلو لا الرابع خلاص انا نفسنا قبل الاذان 50 آية السحور احسنت صافا بوغ ان كارد اور قلنا احسنت جائز تي مونسك الاذان avec l'aïe. Kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad wa al-khayt al-aswad. Min al-fajr. Ça c'est un dalil anaka t'as le droit de manger hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad. C'est le fil blanc il traduit de l'horizon. Aïe, salat al-fajr elle est rentrée. Yajouz. Mais l'afdal tatbiq al-sunna la sahaba comme le hadith Zayd. Le hadith Zayd. Khata 50 aïa. Anas. Naam. Hadith Anas, qissat Zayd. Fi 'amdat al-ahkam. Annahu, il s'arrêtait de manger. Il avait le temps de lire jusqu'au fajr 50 aïa. هذا هذا celui qui va تطبق السنة فهذا أفضل ما يكون. هذه الخلاصة. فسويفي أصلحكم الله. مبطلات الصيام أي نواقض الصيام أي الأمور التي تبطل الصيام. وهذا سبب مهم. هذا سبب مهم لأن بعض الناس يبقى في الصيام ويبطله بشيء إلا نول وهو لا يدري. فهذا الباب مهم على المسلمين على الصائمين أن يتعلموا ما يبطل الصيام. وأهم من هذا نواقض الإسلام. الآن هناك دي شوز كي أنول الصيام وهناك دي شوز كي أنول الإسلام. ولله الحمد أنا في الدروس مع الإخوة في نواقض الإسلام فراجع تلك الدروس. فمبطلات الشيء مهم. العبادات إزو دي شوز كي لزانول الصلاة مثلا يا دي شوز كي أنول الصلاة. Celui qui perd le dos, celui qui est pas en direction de Qibla, celui qui mange, celui qui... Ah, ça annule sa salah. À Siyam, il y a des choses qui l'annulent. Il l'annule. À Siyam, ce n'est pas le fait de... Tu ne manges pas, tu ne bois pas, une taha. Là, il y a des masaïls khasatan. Plus tu avances dans le temps, plus il y a des choses nouvelles, plus il faut faire attention. Est-ce que ça annule Siyam ou là? Et nous, on va essayer de citer Ba'ad al-Masaïl. Amma, la masala l'oula, anna l'akl, wa l'shurb, wa l'jima'a, يبطل الصيام الكتاب والسنة والإجماع. هذا واضح. Le fait de manger, de boire, et le jima, les relations, هذا سأنل الصيام بالكتاب والسنة والإجماع. قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Ça, ça montre qu'on a entre ces deux, entre l'adhan du Fajr et le Maghreb, l'insan ne mange pas et ne boit pas. Et il dit, كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه الحديث حديث قدسي قال يدع طعامه وشرابه والشهوة من أجلي الشهوة الجماع أو ما في حكم الجماع كما سيأتي ففي الشوز الزنل الصيام بالجماع celui qui mange أو qui boit أو qui fait الجماع أو حكم الجماع كما سيأتي الاستمناء إلى آخره سأنل الصيام بالإجماع أما مسألة الاستمناء فيها خلاف سيأتي معنا قال ونقل الإجماع الإمام ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم كثير كثير من العلماء نقلوا الإجماع على هذا سايا بات خلاف لنانيميتي celui qui boit أو qui mange أو qui fait الجماع إلى بات صيام بقي مسألة s'il a fait exprès s'il a pas fait exprès s'il a oublié on va voir كثير من الأمور في الكفارة est-ce qu'il fait une kafara أم لا هذه الأمور ستأتي أما le fait de pas faire exprès celui qui mange qui boit أو les mariés fait les rapports et il a oublié que c'est صيام هذا إلى نوت حكم هذا إلى نوت حكم فمسألة celui qui mange أو qui boit أو qui fait الجماع ناسيا قال من أكل أو شرب أو جامع أهل ناسيا وأنه صائم فلا شيء عليه سيلو بي لا شيء عليه سيأتي الأدلة قال والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه هذا دليل المسألة أن سلوي كيوبلي فلا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا فإن شاء الله إلى معذور إن شاء الله إلى معذور فصومه إلى صحيح لكن يسغت dès qu'il se rappelle il s'arrête et il continue et inshallah la shay alayh لأنه il savait pas celui qui fait exprès tastafi min hadha annahu il mange ou il boit ou il fait le rapport et il sait que son siyam son sawm il est batil et celui qui fait le jima' al kafara satati ma'ana mas'ala thaniya anna al insan yantabih après sahur qui reste pas shay min al akl yantabih احيانا انت تمارس السحور اي غسل شيء من الاكل بين اسنانك سير فجر يغنط مثلا تفي صلاة الفجر ثم اخي صلاة الفجر يغسل شيء من الاكل في الاسنان اي تلافل فهذا الى في حكم الاكل s'il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès. S'il fait exprès, il sait que la nourriture tombe, il l'avale. فهذا يعني نقض صومه. الجمهور أنه إذا ابتلع منه شيء فإنه يعيد مفطرا وهو قول مالك وأحمد والشافعي وهو الصحيح نعم لأنه إذا في حكم من أكل تستفيد من هذا أن بعض السحور تتنت ولا بوش تتنت ولا بوش حتى ما يبقى شيء وبيغ دي كاسا باتمتا دوت سيا كيك شوز اسكو جابالي أو با ستتعب فأخي أول فجر نتوات ولا بوش حتى يغس بلوريا Et dès que la période du siyam commence après le fajr, tastarih. Kadalik l'akl, il fait du mal. Le akl qui reste. Ta'lamoun, khasatan celui qui dort. Ça lui fait des affres, ça lui fait kada, ça lui fait kada. Tout ça, il s'avère, la bouche n'est pas nadifa. Fa al-muslim, il a'tani bi hada, hatta la yata'ab fi sawmih, ou fi ghayri. On a pris deux masa'il. Masa'alat. الأكل والشرب ثلاث مسائل الأكل والشرب والجماع عمدا celui qui fait exprès son sang il est باطل بالإجماع ثم deuxième مسألة celui qui fait ces choses ناسيا هذا son sang il est صحيح لا شيء عليه dès qu'il se rappelle il arrête et il continue كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم on a pris la مسألة le fait de faire attention qu'il ne reste pas شيء من الأكل dans ta bouche entre tes dents أو كذا أو كذا الإنسان ينتبه la quatrième مسألة ابتلاع الريق ابتلاع الريق الريق c'est la salive que t'as dans la bouche est-ce que si tu l'avales ça t'enlève ton sang ou كذا ou كذا هذه المسألة هذه المسألة اللي سهلة أنه ça fait rien du tout à ton sang Je suis kaban, ça s'arrive, ça fait rien du tout. Les anas, c'est mine l'aada. Et en t'as pas pris quelque chose et tu l'as mangé ou t'as bu, là, la salive, elle fait partie de ton corps, elle est dans ta bouche déjà. Si tu l'avales, ça lâche rien. Lâche rien. نقل الإمام النووي الإجماع رحمه الله أن السلبي قال أجبلي الكلام حتى سي واضح قال نقل الإمام فلا يفطر بالإجماع أي إذا كان على العادة أي سابتوال شوفا با إكسبر مثلا شوفا با إكسبر دو جماع دلا صاليف دو طابوش شوما تشو لابل هذا ينخلاف لكن السلبي كي غس على العادة عاد سعاد يعني في طايكس بخي ولا كذا فهذا لا شيء عليه بالإجماع أما سلوي كي مثلا يمد لساليف دون سابوش ثم يلفل يعني يجمع أي غصب لساليف غصب بغصب ثم يلفل هذا في خلاف لكن الصحيح أنه لا صالف غيان دوتو أفنسيا لكن الإنسان ينصح بالابتعاد عن هذا يوكن حاجة يا أوكن حاجة تجمع لا صاليف لا صاليف ثم تلفل يا أوكن حاجة صبت غاجوتي دلا صوف شغطة صوف فقط أما الصيام إلى صحيح مسألة أخرى ابتلاع النخامة سيكون النخامة تفضل تفضل نعم ذكر هذا أما شلوي وادي ما ذكرنا لها الناس في المسألة غريبة أصلحك الله ولا بلا سيتي لكن سهل أنا أجل أفاس دموا هكذا لكن الله المستعان يا ناس المسألة لا إكزيست با لا إكزيست با إلا عند واحد غير معتبر أما أنت تجاوب واحد يمد لا صاليف دون فيغ إلو مي دون فريغو إيزتي فيغ 11 جو في كومونس أبواغ لا ما في من هذا لكن الفقهاء يذكرون هذا لا ناس المسألة الآن سافا شونجي لماذا سيكوا لا ديفيرونس عندك ستوكومني أحسنت إي لوطخ لوطخ بحكم الماء أما لو مثلا لا صاليف اللي دون طابوش فلا شيء عليه تفال وتفال تفال با حتى لو دوزيام كان كون ادوني لو فات كي كي غاسومبل لا صاليف دون صابوش يغاسومبل ثم يلافال هذا عند الاطفال فوصا الاولاد اما عاقل ما اظن في مثل هذه الامور لي دو كاس اتاني با تون صيام لان لا صاليف اللي دون طابوش صح انوتكا الى سيت ابن حزام بالكتاب الفقهاء يذكرون انك تفسخ تغلى صليب ثم دون ريسيبيون مثلا ثم تشو لابوا هذه الان في حكم الماء هذا يبطل الصيام وهذه است مسألة لغريبة فلا حاجة إليه بعض الناس يبون نوزيكوتي يبون دير هؤلاء يبين دور فسهل تو ساسرين فائدة بوكوا تو سورا هذا النخامة أغبي النخامة سيكوا النخامة أحسن سيكيا دوني quand t'enrhumé thomas ahiana nanta tu renifles la kaga et t'avales est-ce que ça fait du mal à ton siam amla al mas'ala ya halat ou halatan fiha ya deux cas قال الاولى ان لا تصل الى الفم بل تنزل من دماغه فتذهب الى جوفه اي مباشره le premier cas اي t'as quelque chose dans le nez tu renifles t'as la moune ça monte Et ça va direct dans le jouf. Ah, ça vient pas dans ta bouche. On continue, Yakfi, comme. On continue jusqu'à la dame. C'est comme vous voulez. Ama, celui qui a quelque chose à faire, enfin, il faut dedans. Nous, on va continuer. On voulait finir à Dalbab, là, qu'il est pas oui. Là, on continue jusqu'à la dame, il y a 10 minutes là-bas. Al-Mohim, celui qui veut faire le dos, il faut dedans. Al-Mohim, il y a deux cas. Tu peux renifler et la chose que tu as dans le nez, elle va miner de démarre, elle part la tête, tout mal descend directement dans ton estomac. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, tu vas renifler, ça va venir dans ta bouche. Alors, tu as le choix. Imma, tu le recraches, imma, tu l'avales. C'est ça les deux sourds. Les deux sourds, elles sont importantes. Les là, c'est pas le même choc. À sourd al-oula, il renifle et ça va directement dans son estomac. Qal, fa, qal, hadi, qal, al-nawawi, al-nukhama. إن لم تصل في الحد الظاهر أي لبوش من الفم لم تضر بالاتفاق يعني إجمع أنه سالفة أكمل إيه صوصيام إلى صحيح سالفة أكمل دون صوصوم أما بفور كبير لصنطي الإنسان يغكراش هذه الأمور أحسن له لدوزيام كا قال أن تصل إلى الفم ثم يبتلعها. Ça c'est le deuxième cas. أي غنف ثم إلى السجود على البوش. إلى السجود على البوش ثم إلى بل. قال والراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر كذلك. نعم. الشيخ ابن عزيمين ذكر كلام سنقرأه. الراجح سيسا أنه صيام إلى صحيح لكن الإنسان يبتعد عن هذا. أولا شنشبها سأتمدد الدود لأنها تعبالي. Deuxièmement, c'est pas bon pour la santé. لأن هذا الأمر يا دمي كروب يا كذا يا كذا الإنسان اللي غجت الإنسان اللي غجت. فالأفضل أن الإنسان اللي لا يبقى هذا الأمر بعدا عن الشبه عن الشبه في هذه المسألة. وكذلك pour la santé c'est pas طيب. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال لا تفطر أيضا أي النخامة ولو وصلت إلى الفم وابتلعها. سأسأل قول صحيح رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي ولو سي إغنف إسابيان صابوش ثم إلى بل صيام إلى صحيح. قال وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم. نعم لأنها سي با اون شوز كو تابخي لإكستيريور لا سي اون شوز دون تون كور إي تو لافالي فلا بأس. قال ولا يعود بلعها أكلا ولا شربا إلى آخره. قال لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل. نعم الشيخ ابن عثيمين يدي تشيك الآن يا خلاف أهل العلم فإكارتو دي دو هكذا السني هكذا المسلم ديك يا خلاف إتا الشوا دو تيكارتي إكارتو تو أخي تو صوم سرا صحيح بالاتفاق طب أبل يا الإجماع كسولي كابال با ستو شوز سو صوم إلى صحيح فغست أفيك هؤلاء أنت. لكن tu sais qu'un jour si t'as avalé par accident ou t'as pas fait attention, ton sien est le sahih. Lakin tant que tu peux t'écarter, écarte-toi. Tant que tu peux t'écarter et tu peux rester dans une chose wadih, fais-le. Ça t'astariya. Il y a une autre mas'ala كذلك. نعم قال والأمر واضح ثم قال ولكن كما قلنا أولا أن ابتلاع النخامة محرم. الشيخ ابن عثيمين يقول c'est محرم. أي le fait d'avaler هذا الأمر. لأنها tu fais du mal à ton corps. قال لما فيها من الاقتدار أو الاستقدار والضرر انتهى من شرح الممتع. على كل حال في ضرر صحيح حتى لدكتور يدكونسي هذا une personne il est malade et les choses du nez il les avale et les avale tu vas te faire du mal rejette-les أحسن لك rejette-les أحسن لك et pour ton sien كذلك c'est أحسن. هذا الخلاصة في هذا الباب أو في هذه المسألة. مسألة أخرى مسألة من تمضمض واستنشق الاستنشاق أي في الوضوء فغلبه الماء فدخل عليه المضمضة سلفت دمت لودا صابوش شو تلعب لابوش لودو معروف الاستنشاق سلفت دمتخي لودا صوني إلى رجوتي. أحيانا بعض الناس يفو با تو في با اتونسيون تو ميت لودا طابوش مثلا تون افال ان بو فالإنسان ينتبه في الوضوء. والاستنشاق كذلك أي مدلو dans son nez renifle حتى ça rentre dans son estomac. الآن يا دلو كي رنطري يا دلو فسي سالة مسألة. قال سي في إكسبرس واضح سي في نحن الآن يا دي مسائل وما بلو ديري في إكسبرس في با إكسبرس سي في إكسبرس في الوضوء يبوع من طن هذا إلى بي هذا إلى بي وهذا لا يحصل إلا عند الأطفال. قال أما سي في با إكسبرس قال الراجح أنه لا يبطل الصوم. نعم والدليل قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به مثل قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. هذه الأدلة أي أدلة أن السلوك في بايكس بخلا شيء عليه معروفة. نعم إلا بايكس بخلا شيء عليه لكن في أتنسيون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الصائم لا يفرص بابا الاستنشاء. Quand t'es pas saïm, même, tu renifles et tu rejettes. Anna, quand t'es saïm, tu fais attention, les annaka, ça peut aller dans ton estomac. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز على أمتي الخطأ والنسيان. حديث ابن عباس تقدم معنا في الأربعين. هذا القول الأقرب رجحه الإمام البخاري والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله. فسيف باكسخة لا شيء عليه. سيف اكسخة واضح. بنط مسألة. Dans cette masala, il y a une question que les gens posent souvent sur Ramadan, et le fait de se baigner, le fait de nager. Ça va être la masala. Si tu nages, et l'eau elle rentre pas dans ton nez, hatta elle arrive à ton estomac ou par ta bouche, fa as-sibaha yajouz fi ramadan ou fi ghayriha. Lakin l'insan yirta'i s'il a peur que l'eau elle rentre, il est sa'im matalan, il nage, il sait qu'il peut boire min hada al-ma ou ça rentre, fa yirta'i. Lakin s'il boit pas, il a nagé, c'est yam il est sahih. Celui qui nage, fait ramadan, il fait attention que l'eau elle rentre pas. Hadi al khulasa. Et si ça rentre, ça. Taqaddama al masalafi al madmada wal istinshaq. S'il n'a pas fait exprès la base, et s'il a fait exprès son siyam il batil. Al-afdal, l'insan yabta'id an hada. Amma l'wudu, t'as pas le choix. L'wudu, tu dois le faire fi nahar ramadan. Fait dès que tu fais l'wudu, tu fais attention que l'eau elle rentre pas. بدون غلو بدون وساوس الإنسان في الوضوء عاد لكن دكس اللي فرص با حتى سغطى هذا أما لناتاسيون يبت حاجة أي في رمضان شو بت باسي تناجي شو بت باسي لكن سي تناجي سي تناجي شو في أتنسيون هذه الخلاصة هي دي مسائل كيفون يتبخش من هذا مسألة الأولى هل يلزم للصائم تنشيف الفم بعد المضمضة بعض الناس اللي يفعلون هذا مثلا يفعل وضوء ينتوى سابوش ثم يبخون من سيرفيات أو شيء هكذا يدسش سابوش مثلا بغون الفيلو. قال الإمام النووي رحمه الله نقل كلام المتولي قال لا يلزم تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. نعم لا يلزم هذا يخشى عليه أنه إلى دي وساوس أو يفجغل يخشى عليه من هذا. أما أنت تفعل وضوء مثلا dès que tu as fait le wudu, tu as mis de l'eau dans ta bouche. Dès que tu as fini, l'amr il est adi. Pas besoin de nettoyer ou tu dessèches ta bouche là. Il n'y a pas de khilaf fi hada. Une autre mas'ala. Aw naqif huna. La nation rentre, il va commencer al-ada. Allah musta'an. On a pris du temps pour le bidaya sahl. On résume toutes les mas'ala qu'on a pris. المسألة الأولى on a pris le fait de manger et boire الجماع عمدًا pendant نهار رمضان son siyam il est batil بالإجماع. ثم on a pris la même مسألة لكن il fait pas exprès ناسيًا هذا son siyam il est صحيح et il s'arrête dès qu'il se rappelle et son siyam il est صحيح et تقدم الأدلة. ثم on a vu la مسألة celui il reste la nourriture dans sa bouche هذا on a dit الإنسان avant le fajr il nettoie sa bouche حتى elle est propre il reste plus de nourriture ou يعني انتهى. أما si il reste la nourriture et il l'avale exprès, son siyam il est batil. Si il reste un peu et il l'avale, il n'a pas fait exprès, ça revient à la mas'ala d'avant. La chez Ali. ثم on a vu مسألة ابتلاع الريق أي la salive. On a dit la chez Ali. C'est un amr adi, la chez Ali. ثم on a vu ابتلاع النخامة. ابتلاع النخامة أي ce qu'il y a dans le lit. On a dit هذا la chez Ali, لكن الأفضل c'est qu'il le recrache. Al-Afdal, c'est qu'il le recrache. Afdal pour son sang, et il a plus de chèque. Kadalik, Afdal pour sa santé. Comment on a vu Mas'alat? Le fait de faire l'eau, de mettre de l'eau dans sa bouche et dans son nez. On a dit, al-Muslim qui fait siyam, il fait attention. Il fait l'eau, il fait attention de ne pas avaler. Et s'il a avalé sans faire exprès, fa lâchez alay. Laïsa alaykum junahum bima akhta'tum bih. Hada sa khata la junah alay. Kama qala azza wa jal. Et la même Mas'alat, le fait de nager. Amma, le fait si tu as fait l'eau d'eau et tu te sèches la bouche avec un chiffon, avec une serviette, fahada la hajat ala. Bila khila. Il n'y a aucune haja de faire ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'eau d'eau, il faisait le siyam, mais il n'y a pas de dalil qui faisait ça. Fala haja liha. Khayr al hadi hadi Muhammad alayhi wa sallam. Et demain, on finira les masa'il, inshaAllah ta'ala. Celui qui a un ishkal, il tabaddal, ou on continue radan. Mada? خمسين آية لا شو ديس الأفضل أما يجوز إلى إلى إلى الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.